إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وتقوى الله تزيد في النعم وتزيل النقم. أيها المسلمون، لقد بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، والحياة مليئة بظلماء جهالاتها ودهماء ضلالاتها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صحب كرام بنشر هذا الدين في الآفاق، وتصدى أهل الكفر والعناد لدعوته، وأشهر الأسياف لمقابلته، فالتقوا في بدر وتحقق النصر بعون الله، فارتفعت راية الإسلام وعاد المشركون إلى مكة بالثبور، كل يبكي قتلاه ويشكي بلواه، وعظم عليهم المصاب، فعزمت قريش على إعداد العدة لملاقاة المسلمين، وأمضوا عاما كاملا في الاستعداد، فاجتمع جمعهم واتجه جيشهم إلى المدينة النبوية في شوال من السنة الثالثة ليأخذوا بثأرهم من يوم بدر، ونزلوا عند جبل أحد على شفير الوادي، وكان رجال من المسلمين أسفوا على ما فاتهم من مشهد بدر، فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لملاقاتهم، وعزم المسلمون على الخروج إليهم. وبعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يوم الجمعة دخل بيته، وخرج متهيئا للقتال لابسا لأمة الحرب، وقال: ما ينبغي لنبي لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني، أخرجه أحمد والدارمي وصححه الألباني. ثم خرج في 1000 من الرجال، فلما كانوا بين المدينة وأحد انخذل عنه عبد الله بن أبي رأس النفاق بثلث الجيش، فتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي من الجبل، وجعل ظهره وعسكره إلى أحد، فصار جيش المشركين فاصلا بين المسلمين وبين المدينة، وجعل على الرماة 50 رجلا، أمر عليهم عبد الله بن جبير وأمرهم أن يلزموا مكانهم وأن لا يفارقوه ولو رأوا الطير تخطفهم، وقال: إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. رواه البخاري. فلما كان صبيحة يوم السبت استعد صلى الله عليه وسلم للقتال، وظاهر بين درعين، واستعرض الشباب، ورد من استصغره على القتال، وأجاز آخرين، وكان ممن أجاز سمرة بن جندب ورافع بن خديج ولهما 15 سنة. واستعدت قريش أيضا للقتال، المشركون قوامهم 3000 رجل فيهم 200 فارس يقودهم أبو سفيان بن حرب، يريدون أن يطفئوا نور الله وإضلال العباد، والمسلمون 700 يبتغون النصر أو الشهادة. وحرض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال وحضهم على الصبر والمجالدة، وتقابل الجيشان وتقارب الجمعان، وأصبحت السيوف مصلتة والرماح مبرزة والسهام منتثرة، حزب الرحمن وحزب الشيطان. ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، ودنا بعضهم من بعض، وتلاحم الفرسان وحمي الوطيس، وكانت الغاية وكانت الغلبة للمسلمين، وأنزل الله نصره على المؤمنين، وانكشف المشركون وسقط لواؤهم وولوا مدبرين. فلما رأى الرماة هزيمتهم ظنوا أنه ليس للمشركين رجعة، فنزل من نزل منهم في طلب الغنيمة، وتركوا مكانهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه، وذكرهم أميرهم بلزومه، فنزلوا وخل الثغر. فالتف خالد بن الوليد وهو على الشرك يومئذ من وراء جبل الرماة، فقتل 10 الباقين من الرماة الذين على الجبل، وأصبح جيش المسلمين بين خيالة المشركين من الخلف وبين مشاتهم من الأمام، وأحاطوا بالمسلمين، وانهزمت طائفة منهم وتفرق سائرهم، ووقع القتل فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ورجع المشركون إلى رئيسهم، واضطربت صفوف المسلمين، فكان ما أراد الله كونه، فأكرم من أكرم بالشهادة. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم حين انكشفوا عنه وهو يدعوهم في أخراهم، حتى رجع إليه بعضهم، وخلص المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، فشجوا وجهه وكسروا رباعيته بحجر، ووقعت حلقتان من حلق المغفر في وجهه، وهشموا البيضة على رأسه وهي الخوذة التي يضعها الفارس على رأسه، ورموه بالحجارة حتى وقع صلى الله عليه وسلم لشقه، وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق حفرها ليكيد بها المسلمين. فأخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيد فأخذه علي بن أبي طالب بيده، واحتضنه طلحة بن عبيد الله، وقتل مصعب بن عمير بين يديه. وأدرك المشركون الرسول صلى الله عليه وسلم، فحال دونهم نفر من المسلمين نحو من 10 حتى قتلوا جميعا، ثم جالدهم طلحة بن عبيد الله حتى أبعدهم عنه، فشلت يده رضي الله عنه، وغطاه أبو دجانة بظهره، والنبال تقع عليه وهو لا يتحرك، وقاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وصرخ الشيطان بأعلى صوته: إن محمدا قد قتل. ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين، وتولى أكثرهم، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وأقبل الرسول صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، فرأوه واجتمعوا به، ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه، واستندوا إلى الجبل، وغسلت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان علي يصب الماء على رأسه. ولما رأت ابنته فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها، فاستمسك الدم، وأجهد النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإجهاد. ولما أراد أن يعلو صخرة هناك لم يستطع لما به، فجلس طلحة تحته حتى صعد على ظهره، وفزع الناس لقتلاهم. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى الشهداء قد مثل بهم، وقد مثل بهم أقبح تمثيل، ومال المشركون إلى رحالهم، وفي الأرض أشلاء وأرواح تحتضر. وكان هذا كله يوم سبت، ووضعت الحرب أوزارها، حصادها، 70 شهيدا من المسلمين و22 هالكا من الكافرين، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. وبعد أيها المسلمون، فأوحد نصر لا هزيمة، معركة فياضة بالعبر والعظات، أحداثها صفحات ناصعة يتوارثها الأجيال بعد الإجيال، وأنزل الله فيها 60 آية في كتابه المبين، كان لها أثر عميق في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ظل يذكره إلى قبيل وفاته. إن هذا الدين وصل إلينا بعد كفاح مرير من الصحابة والأسلاف، ذاقوا فيه مرارة المصائب والمحن. أنس بن النضر يصاب في هذه الغزوة ب84 جراحة، ثم مثل به بعدها، فلم يعرفه أحد سوى أخته عرفته ببنانه. وفي سعد بن الربيع 70 طعنة، فماذا قدمنا لديننا؟ وللصحابة الكرام الصحبة والسبق والإقدام، تقطعت منهم الأشلاء وتمزقت الأجساد وترمل النساء، قدموا أرواحهم فداء لهذا الدين حتى وصل إلينا كاملا متمما. فاقدر لهم قدرهم، واشكر لهم سعيهم، وترضى عنهم، فقد أحبهم ربهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها المسلمون، بالمعاصي تدور الدوائر، ففاضت أرواح في تلك الغزوة بسبب خطيئة، وخرج آدم من الجنة بمعصيته، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، رواه البخاري ومسلم. فالزم أيها المسلم الطاعة والعبودية، يؤخذ بيدك في المضايق وتفرج لك الشدائد، ولا تجعل أعمالك جندا عليك يزداد بها عدوك قوة عليك. في هذه المعركة قاتل سمرة ورافع بن خديج وهما ابنا 15 سنة، فعلى دماء فتيان من الصحابة على هذا الدين، لا لهو في الأوقات ولا مرح في الشهوات، سعى الآباء لإصلاحهم فجنوا ثمرة صلاحهم. فماذا قدم شبابنا لدينهم؟ وما هي همتهم؟ وما هو همهم؟ وما تطلعاتهم؟ وبما تعلقهم؟ وتجنب أخي المسلم صحبة السوء، فهم يخذلونك في أحوج ما تكون إليهم، هم في النعماء لك أصدقاء، ولكنهم في الشدائد أعداء. وقد انخذل أهل النفاق عن الصحابة في أحلك المواقف، والزم الصحبة الصالحة، فهم حافظون لك في الغيب والشهادة، لنفعك يسعون وعنك يذودون. عباد الله، إن للحق جولة، وإن للباطل صولة، والعاقبة للتقوى. فلا تيأسوا من إصلاح المجتمع، ولا تقنطوا من هدايته، فقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الأذى والجراح حتى دخل الناس أفواجا في دين الله. وإن عواقب الأمور كلها بيد الله، فامضوا في الدعوة وداوموا على الدعاء، وهداية البشر بيد خالق البشر. أبو سفيان في أحد يقود المشركين، وشعاره أعله بل، وفي فتح مكة يقول لا إله إلا الله، ووحشي يقتل حمزة ثم يسلم، ويقتل مدعي النبوة مسيلمة الكذاب. فاحذروا على أنفسكم التقلب، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. واسألوا الله دوما دوام الثبات، والعبد وإن استغرق في العصيان، فالتوبة تحط الأوزار وإن بلغت العنان. وأنقذ نفسك أخي الكريم من وحل الأوزار والذنوب، وأقبل على ربك بعيدا عن الآثام، فالحسنات يذهبن السيئات، ولا تستنكف عن التمسك بهذا الدين، فحوله سالت الدماء. والمرء قد يبتلى بذوي القربى والأرحام، فاصبر على ما تلاقيه منهم، فأقارب النبي صلى الله عليه وسلم تركوا أوطانهم وأموالهم وقدموا إلى المدينة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلوا ما لم يفعله غالب الكفار من تمثيلهم بالقتلى، مع أنهم بنو عمه. وفي الفتح عفى عنهم وصفح، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لك في الحلم والعفو، وصل رحمك وغض الطرف عما يسوءك منهم. أيها المسلمون، في الفرقة والنزاع تبعثر الجهود، وفي الألفة والاتفاق صفاء القلوب. احذر من تفرق الكلمة والاختلاف في الرأي فهي الهزيمة. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تأمن من المعصية من جانب المسرة، وحلاوة الفرح قد تختلط بمرارة الحزن. والصحابة الكرام رضي الله عنهم فرحوا بالغنيمة ونزل الرماة لجمعها فلحقتهم الهزيمة. والدنيا لا تدوم على حال، فكن صابرا على لأوائها وشدتها، شاكرا لله في نعمائها. والأنبياء عبيد مخلوقون، يعتريهم ما يعتري البشر، لا يرفعون فوق منزلة العبودية ولا يحط من شأنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين ولبس لأمة الحرب، وكافح معه الصحابة، وقاتل عنه جبريل وميكائيل أشد القتال، ومع هذا شج في وجهه وكسرت رباعيته. والأمر لله من قبل ومن بعد، وهو سبحانه وحده النافع الضار. ولو كان يملك صلى الله عليه وسلم لنفسه شيئا ما سال الدم منه. فاصرفوا عبادتكم للجبار، وتذللوا بين يدي القهار، تتحقق لكم بإذن الله المسار. وأحد لا يتبرك بترابه ولا تلتقط حصياته، فعنده قتل 70 وبجانبه جرح الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كانت تغني شيئا لما حل المصاب، ففوضوا أمركم إلى الله والجأوا إليه في كشف الملمات. ومن مروءات الأفعال العرفان لمن خدم الدين، ومن جميل الخلال الوفاء للأصحاب. ودماء شهداء أحد بقيت في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السنة التي مات فيها، فصلى على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع لهم، رواه البخاري ومسلم. فأجلوا عباد الله نبلاء هذا الدين، واحفظوا ود خلانكم، وارعوا حق صحبتهم، واحفظوا سرهم. قال الله جل وعلا: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه. أما بعد، الجنة لا تنال إلا على جسر من المشقة والتعب، والطريق طويل شاق حافل بالمتاعب والعقبات، وفي الامتحان بالغلبة والانهزام ذل وخضوع يوجب العز والنصر. وهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده كسره أولا، ومن ثم تكون رفعته على قدر خضوعه وانكساره لله. والله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم، ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحن، فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه لتمحيص السرائر وكشف الخبايا. فارض أخي المسلم بالمحتوم، وسلم لأمر الله المقدور. يقول بعض السلف: لولا المصائب لوردنا الآخرة مفاليس. والأيام في الحياة دول لا تبقى على حال، نصر وهزيمة، عز وذلة، سقم وصحة، فقر وغنى. فاغتنموا فيها نعماءكم ما تدخرونه لأخراكم، ومن آثر دنيا أضر بدينه ودنياه. فاللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.